شيخنا، هل كل عموم ورد عن السلف، هل كل عموم ورد في الأحاديث أو الآيات لا يجوز لنا أن نأخذ بعمومه إلا إذا ثبت لنا أن السلف أخذوا بهذا العموم؟ الأصل في العموم أن يؤخذ به إلا إذا قام الدليل إما بنص خاص عن الرسول عليه السلام أو بعدم جريان العمل في جزء من أجزاء العموم، فحينئذ يخصص.